الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد ان شاء الله باذن الله النهاردة مع الجلسة بتاعت فقه العمرة باذن الله سبحانه وتعالى. بداية اخواني واخواتي, يعني اول حاجة عايز اقولها ان العمرة حاجة سهلة جدا, لانك انت زمانك بقى قعدت تسمع وقعدت تقرأ, او في واحد قعد ايه يقول لك خد بالك وانت جاي من عند الحجر الاسود لازم اول مرة مش عارف تقول بسم الله والله اكبر, بعد كده تقول ايه الله اكبر بس, خد بالك بقى الركعتين اللي عند المقام لازم تصليهم في المكان الفلاني, والركعة الاولى هتقرأ فيها قل يا ايها الكافرون انما التاني قل والله احد, خد بالك زمزم بقى قبل الصفا والمروة, ولما تخلص الركعتين اللي بعد الطواف لازم ترجع وتستلم الايه الحجر تاني عشان تبقى, وخد بالك ان طبعا بقى في النهاية وخد بالك بقى وانت محرم ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا. فالناس بتعتقد ان العمرة دي شيء صعب جدا, العمرة دي حاجة بسيطة جدا يا جماعة, يعني العمرة دي فكرتها حاجة بسيطة, تعرف تلف دايرة كده 7 مرات وبعد كده تروح وتيجي 7 مرات, تعرف تعمل الحركة السنة ديت, هي دي العمر بس, وانت لابس لبس ابيض معين وبتقول لبيك اللهم لبيك, هي دي العمر يا جماعة, وبعد كده واحد هيقوم ماسك المقص وحلق لك شعرك, هي دي العمر. الموضوع بسيط جدا, وكل ما سوى هذا ليس هو اركان العمر او واجبات العمر, ليس هو اركان العمر التي يتوقف عليها الايه ما سوى هذا يا اخواني سنن نوافل, يعني اتيت بيها تبقى حاجة كويسة, ما اتيتش بيها او نسيت حاجة منها خلاص العمرة بتاعتك سليمة. يبقى العمرة حاجة سهلة جدا جدا باذن الله سبحانه وتعالى على من يسر الله عليه, بسيطة جدا, وهي انك انت بتلف 7 لفات وبعد كده بتروح وتيجي 7 مرات وكل سنة انت عملت العمرة. الموضوع بسيط, ايه هي العمرة بقى, نبدأ مع بعض يا اخواني. انا عايز اقف معلش عشان ايه يبقى البس الصورة واضحة للجميع. ايه هي العمرة بتبدأ بايه؟ جزاك الله خير. انتوا الوقت يا اخوانا هتعملوا ايه باذن الله سبحانه وتعالى, يعني النهاردة او بكرة الصبح بعد الفجر هتقوم مختسل. خدوا بالكم احنا مش هنعمل ده في ابيار علي, هنعمل ده فين؟ هنا في الفندق ابيار علي, مكان صعب من جوه, مليان متاهات من جوه المسجد اصلا, يعني ايه طريقة الحمامات يعني دايما كل ما بنقف فيه لازم في حد بيتوه مننا, وبنفضل ندور بقى 2 3 ساعات, ومن منة ربنا علينا باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نطلع بكرة 9 الصبح, لان بكرة الخميس اخواننا لو وصلنا مكة متأخر ممكن نتبادل يعني ان شاء الله كلها في ذات الله سبحانه وتعالى, بس ممكن يبقى في مجهود صعب في العمرة, فمسألة ان احنا نوصل بدري دي حاجة يعني ايه في غاية الحيوية في العمرة عشان نقدر نعمل عمرة صح باذن الله سبحانه وتعالى, غير ان مسألة ركعتين سنة الاحرام ننزل ابيار علي عشان نصلي سنة الاحرام. هناك من العلماء الكبار من قال ان مفيش حاجة اسمها سنة احرام اصلا, مفيش حاجة اسمها سنة احرام, قال لك الركعتين اللي بيتصلوا دول ممكن يبقوا سنة وضوء ممكن يبقوا نفل, انما مفيش حاجة اسمها سنة احرام. يبقى اذا احنا هنعمل ايه الاول, هنيجي في الفندق ان شاء الله باذن الله, هتبدأ الاحرام ازاي, لبس الاحرام بتاعك, هتقص ضوافرك, هتشيل شعر العانة شعر الابط, يبقى انت بتشيل ايه شعر العانة والابط وتقص ضوافرك وتغتسل غسل الاحرام, وتغتسل غسل الايه الاحرام, يبقى انت كده جاهز, وبعد كده هتلبس لبس الاحرام بتاعك. النساء طبعا اللبس بتاعهم اي لبس بيبقى ايه بيبقى بالنسبة لها بدام لبس ساتر يبقى ده لبس احرام. طيب الست تلبس شراب ولا ما تلبس شراب؟ الست تلبس شراب, الست تلبس شراب ولا الست تلبس شراب, لانها مأمورة بالحجاب اصلا, وهذا من كمال الحجاب بتاعها, انما الراجل ما ينفعش طبعا بالنسبة له ده ممنوع. طيب الست تكشف وشها ولا تغطي وشها في لبس الاحرام بتاعها؟ النقاب اللي هو النقاب ده اللي بيلبسوه ده ما ينفعش يتلبس. امال بتعمل ايه بقى؟ المنقبة بتقوم جايبة الشارب من على راسها وتقوم منزلها على وشها, خلاص. طبعا الطبقة يعني في ستات يقولك ايه, يقولك على شرط ان النقاب ما يلمسش الوش. الصوت بيقطع, ركزوا معايا بقى معلش, والايه والقطو الكلام يعني مع التقطيع بتاعه. يبقى اذا وركزوا معايا لان الكلام ده يعني الكلام بتاع النهارده ده كلام مهم, ده كلام الفقه بتاع العمرة بقى اللي هنتعبد لله سبحانه وتعالى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيه. قلنا ان احنا هنعمل ايه, الستة هتعمل ايه في النقاب بتاعها؟ هتجيب الاشارب بتاعها اللي هو من على, هو الستات عارفين الطريقة طبعا, وهتقوم منزلة الاشارب على وشها. طيب يجوز ان الاشارب ده يلمس وشها اللي هو اسمه الخمار ده اللي بيقوم نازل من الراس على الوش, يجوز انه يلمس وشها؟ يجوز انه يلمس وشك. طيب لو حطيت كاسكتة تحته وقمت من بعدها يعني نازل من بعيد من غير ما يلمس وشها عادي, ده ينفع وده ينفع, مفيش مشكلة في ده ولا في ده, الاتنين يجوزوا باذن الله. طيب الوقتي واحد هيقول لي طب انا مراتي كده وشها هيبان لان الاشارب ده بيبقى خفيف فالوش بتاعها هيبان. هو ما فيش حد هناك بيبقى واخد باله قوي يعني من حد، ولكن لو انت عايز وشها ما يبانش قوي يا اما طبقة الاشارب نفسها تبقى سميكة شوية بحيث انها تشوف طبعا عشان تعرف تشوف وتمشي، يا اما تعمل موضوع الكاسكتة ده بيخلي الاشارب لما بينزل باين على الوش شوية بيبقى صعب ان حد يشوف وش المرأة. يبقى ده بالنسبة للمنتقبة، ده بالنسبة للايه للمنتقبة. ولبس الشراب بالنسبة للنساء ده من ضمن الحجاب بتاعها. طيب والجوانتي؟ لا ممنوع تلبس الجوانتي، تخلع الجوانتي. طب وايديها تخبيهم تحت الخمار؟ لا عادي، هي ماشيه بايديها عادي، يبقى ايديها مكشوفه، الكفين بتوع ايديها مكشوفين من غير جوانتي. طب تلبس ايه؟ تلبس اي لبس ساتر للبدن، يبقى ده احرام المراه. هتغتسل؟ هتغتسل زيها زي الرجل، غسل الاحرام خلاص، يعني الطرفين عادي، هتعمل صلاه الفطره وهتغتسل وهتلبس الاحرام بتاعك. طيب بالنسبة للرجال في حاجة ظهرت كده ويا غلط يا جماعة جدا في الاحرام، اسمها ساتر العورة خلاص. ساتر العورة بيتلبس تحت الازار وبدأ ينتشر في الاحرامات، بيبقى بكماسين كده وبيتلبس تحت الازار. ده كمان كلام يعني ايه، ده كلام غلط طبعا غلط، يعني مفيش حد يجي بكرة وهو الاحرام بتاعه فيه موضوع ساتر العورة ده يلبس ساتر العورة ده. ساتر العورة انت الازار بتاعك اربطه كويس وخلاص خلاص، يعني ما يعني يعني مجرد انك تربط الازار بتاعك كويس هيبقى انت كده ماشي كويس جدا باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ساتر العوره ده ما فيش حد يلبسه خالص يا اخوانا، خدوا بالكم من الموضوع ده لانه بدا ينتشر وهذا الموضوع غلط. طيب بالنسبه للرجال يعني بالنسبه للنساء في مساله مهمه جدا في الاحرام وهي مساله الحيض. يعني واحده تقول لك انا جالي الحيض اعمل ايه، انا جالي الحيض اعمل ايه. طبعا هي الازمه مش في النجال الحيض، الازمه في الستات اللي بياخدوا منع الحيض، يعني دول اللي بيورطوا نفسهم وبيورطونا كلنا معاهم، اللي هي بتقوم رايحه واخده حبوب تمنع الحيض من قبل العمره، تيجي هنا قبل العمره بيوم يبدا ايه يحصل دم الحيض يبدا إيه؟ يعني الدكتور احمد ما تيجي تقعد، ما تيجي تقعد، طب ما تشوف لنا حاجه ناكلها واحنا خلاص يا اخواني. المراه بالنسبه لها المساله اللي جالها الحيض تعمل ايه بقى؟ اللي جالها الحيض يا جماعه هتحرم زيها زينا، هتغتسل غسل الاحرام زيها زينا، عايزاها زي بقيه النساء عادي جدا. ولما تروح هناك مكه ان شاء الله يكون معظمهم راح الحيض من عليهم، هتقوم ايه اللي يجوز ليها وهي حائض انها تعمله الاحرام، التلبيه، السعي بين الصفا والمروه، انما الطواف لا يجوز. الطواف لا يجوز، بتستنى اما الحيض يروح وبعد كده تعمل الطواف، انما لازم تحرم معانا. ما تجيش واحده لينا في مكه تقول اصل انا ما احرمتش اصل انا كان عندي حيض، يعني ما تورطناش معاكم. ركزوا يا اخوانا عشان في حاجات بتبقى مهمه. طيب افرض الحيض ما راحش، افرض الحيض ما راحش، افرض لحد يوم السفر خلاص السفر بكره اهو والحيض ما راحش، مثلا احنا مسافرين يوم مثلا الاثنين مثلا بالليل مثلا، واحنا النهارده الاثنين الفجر والحيض ما راحش، تعمل ايه؟ يعني ده بقى فيها قول يعني مش هنقوله قدام الناس. ليه؟ لان عشان بس مفيش حد يستهين بموضوع ان واحده تطوف وهي حائض. احنا معانا الشيخ سامح طبعا المفتي بتاع العمره، الشيخ سامح. طب تعالوا جنبي اتفضل. لا جنبي عشان الناس تعرفك. الشيخ سامح يا اخوانا المفتي بتاع العمره اللي اي سؤال باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى معاه. خلاص انا بديكوا صوره اجماليه وبعد كده هو معاكم في الاسئله ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبه للرجل تحرم ازاي؟ هتطلع الفندق، هتعمل صيام الفطره، وبعد كده اللي هو شعر العانه وشعر الابط والاظافر، وبعد كده تغتسل خلاص غسل الاحرام. طب لو ما اغتسلتش؟ قلت لكم يا اخوانا هي الطواف والسعي وده العمره، واحرمت في المكان قلت لبيك اللهم عمره لبيك اللهم لبيك وحلقت شعرك بعدها، يعني ما حدش عقد نفسه، كل دي تكميل للعمره. انما العمره نفسها سهله جدا بسيطه جدا، لو نسيت 90% من الكلام بقوله لك ده انت ما عليكش اي حاجه، عمرتك سليمه فضل الله سبحانه وتعالى معايا. يبقى وبعد كده هتغتسل غسل الاحرام، وبعد كده تلبس الاحرام بتاعك. ممكن قبل ما تلبس الاحرام بتاعك عايز تتطيب بقى تعطر زي ما انت عايز، بس ما تجيبش العطر على اللبس نفسه، يعني هات العطر على جسدك على شعرك، عايز تدهن جل ادهن جل خلاص، ولكن ما تجيبش العطر على الايه على الاحرام بتاعك. طبعا المرأة يعني لو عايزة تحط اي عطر مثلا او مزيل عرق بس ما يكونش فيه ايه، ما يكونش له رائح، ما يكونش له رائح. خلصنا كده هننزل بقى ان شاء الله هنروح ابيار علي. ابيار علي دي الساعة 9 الصبح بكرة ان شاء الله باذن الله، ما حدش هينزل من الاوتوبيس، حدش هينزل من الباص، واحنا في الباصات لا مفيش غطاء راس للراجل طبعا. لا الرجاله يا جماعه الساعه ينفع تتلبس ولا لا؟ ينفع. طب النظاره؟ طب لو ربان ينفع؟ حتى لو ربان ينفع. طيب لو كاسكته بسيطه كده تحمي من الشمس؟ كاسكته بسيطه يا اخوان، انتوا حنبليين ولا ايه؟ كاسكته ما تنفعش خالص. الراجل ما يغطيش راسه، الست بس اللي تغطي راسها. طيب لو لو سماعه هيدفون بيسمع فيها القران ينفع. طب الحزام اللي بيتربط حوالين الوسط؟ بس ده الحزام فيه خيوط، ده مخيطينه يا اخوانا. استنوا بس ثانيه يعني، بس يا جماعه ما تقولوش كده كلام سريع. ده في كباسين الحمد لله ربنا سترها معاك، في احزمه بقى بخيوط ينفع؟ ينفع. اخر كلام ينفع. ينفع طبعا يا اخوانا. المخيط يقول لك اي حاجه فيها خيوط، طب ما اللبس نفسه فيه خيوط. احنا سالنا سؤال للشيخ اللي هو بتاع الحرم، هل اللبابيس الكباسين الاحزمه؟ قال لك دي كلها خياطه. طب معلش، طب حضرتك يعني بصوا يا جماعه يعني لا هو مش ممكن يكون قال كده، معلش طبعا عشان خاطري بس معلش، يعني لا يمكن يكون اتقالت بالنص كده، لان ما يعني الدبابيس الكباسين لا طبعا الحزام ما فيهوش حاجه. خلاص ده قول بقى، يبقى ده قوله. انما الكباسين اللي في الاحرام يعني ايه يعني يعني يعني يستحسن انك انت ما تستعملهاش، ولكن لو عندك الاحرام بتاعك فيه كباسين ان شاء الله ما يبقاش فيه حاجه. خلاص يا اخوانا. ايه تاني اللي ينفع ما ينفعش؟ لو لقيت 100 جنيه في الارض تقعد تجيبها ولا لا؟ ما ينفعش، تلتقط اللقطه. خلاص الحذاء لا ما ينفعش يتلبس الحذاء. امال اللي يتلبس ايه؟ الشبشب. طيب لازم يكون شبشب بلاستيك طبعا صح؟ انما الشباشب اللي زي ديت اللي هي متخيطه الخيوط ديت تنفع ولا لا؟ تنفع يا جماعه، ده فيها خيوط تنفع يا اخوانا. يا جماعه في ناس معتقده ان المخيط اي حاجه فيها خيط. طب ما الاحرام كله خيوط اصلا، الاحرام اللي انت لابسه يا اخوانا، اللبس اللي متفصل على الجسم. يقول لك المحيط مش المخيط، يعني الحاجه اللي ايه اللي بتحيط بيك، اللي هو زي اللي بيسموها مثلا ستر العوره بالنسبه للبس الاحرام بتاع الرجال ده، لا طبعا ده ما ينفعش خلاص. انما الشبشب بكل انواع الشباشب اللي اتخلقت في الدنيا تنفع. طيب يعني ده بالعكس كمان، ده انت لو انت كمان يعني في خف يعني حذاء طويل جلده طالع فوق لرجليك وما لقيتش غيره، النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ يعني تشيل منه بحيث بس انه ما يبقاش مغطي الكعبين اللي هما بيطلعوا من رجلين من الجنب دول. لا ما تلبسوش اصلا خالص، تلبسش ستر عوره ده خالص اصلا. خلاص يا جماعه، يبقى اذا الشبشب مفيش فيه اي حاجه. هي حد تاني عايز يسال عن اي حاجه؟ النظاره، الخاتم، كل ده مفيش فيه حاجه. طيب وانا بصرح وقع مني شعر يا شيخ، عمرته باظت؟ لا مفيش حاجه. وانا بشد لحيه متطلع شعر، عمرته ضاعت؟ مفيش كلام ده. لا وصرحش ليه؟ صرح. وايه اللي يخليك ما تصرحش؟ صرح حبيبي. طب انا اخدت دش، ينفع اخد دش؟ ينفع، لازم تاخد دش. لازم تاخد دش، امال انا تمشي بقى. طيب انا وصلت، ينفع اشيل بس الازار عم اشيل لبس الاحرام ده بس عم اخد دش او كده؟ ينفع؟ طب ينفع لو معاه احرامين ان انا اغير والبس احرام تاني نضيف احسن؟ ينفع يعني الدنيا وتنام بالاحرام ينفع، يعني الدنيا واسعه يا جماعه. يعني بصوا، انما بقى ما تلاقيليش صابونه عطريه في الفندق تقوم غسل بقى ايديك، لان مالكش دعوه بالعطور. يتغطى؟ يغطي جسمه، انما ما يغطيش دماغه. ما يعني ما تشدهاش قوي يعني. خلاص؟ الحزام ما فيهوش حاجه حبيبي. ما فيش حاجه برضه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. خلاص؟ الشمسيه في ايديك. لا ما تغطيش راسك، ما تغطيش راسك بحاجه. خلاص يا اخواني، يبقى وصلنا لده. الدنيا واضحه في الاحرام خلاص. بكره في ابيار علي، مشكلتنا في ابيار علي ثلاث كلمات. الكلمه الاولانيه عايز ادخل الحمام، وقفوا الاتوبيس لازم ادخل الحمام. لو سمحتم الكلام ده مش ليكم، الكلام ده المشرف الباصات الاداريين ما تطلعوش حد الباص الا لما يكون دخل الحمام غصب عنه. الكلام ده اخوانا، الكلام ده بصوا، واحد هيعطل الفوق ثلاث ساعات. ابيار علي نزلتها، احنا مش نازلين سوبر ماركت على الطريق في تلت ساعه الناس خلصت وجات. ابيار علي اخوانا نزلتها بثلاث ساعات. احنا يعني فضلوا من الادم، مش العمره الاولى اللهم لك الحمد ولا العشره يعني. فخلاص يعني احنا عارفين ابيار علي نزلتها طويله، وكل مره بننزل لازم في واحد بيتوه مننا. لان هي فعلا داخله في بعضها المكان مش واضح قوي يعني. خلاص فانتوا يعني دخول الحمام قبل ما تركب الباص. لو سمحت الاخ الاداري مدير الباص يتاكد من واحد واحد اللي يقول له لا انا مش عايز ادخل حمام, يقول له اتفضل معلش حرك روح ادخل الحمام وتعال. خلاص تاني حاجه تكون ايه؟ طب ما تدخلوا حمام اهاليهم. طب حركة احنا نعمل ايه يعني كل ما طفلة, طب الطفلة نعمله ايه؟ ثم ابيار علي دي خمس دقايق ثم احنا نقف استراحة. اصلا احنا مش هناخد الطريق وان شوت, احنا مش هناخد الطريق طلقة واحدة, احنا في استراحة في النص ان شاء الله يعني, في استراحة واستراحتين باذن الله سبحانه وتعالى, على الاقل هتبقى واحدة. على الاقل نحدد ميعاد الخروج من هنا بالظبط. الخروج المفروض الساعة 9. ما هو الوقت إدارة العمرة بقى أستاذ أحمد بقى جت هيجي هيقول لكم حاجات ضوابط إدارية إن شاء الله بإذن الله. عشان بس من إيه أنا هنا بقول لك فوق العمرة وبقول لك إزاي تجيب الفوق بتاعها على خط السير بتاعها. يعني أنت دلوقتي مش هنقف أبيار علي, طب نعمل إيه؟ هنعمل صلاة الفطرة في الفندق وهنغتسل في الفندق وهتلبس إحرامك من الفندق, إنما النقط الإدارية البحتة أستاذ أحمد بقى جت هيجي يقولها لكم إن شاء الله بإذن الله. لازم ابدا اقول لبيك من اول الهيرة جايه في مكه ولا ما انا هقول لك بعد كده هنروح لابيار علي. لحد ابيار علي لبسك اللبس الابيض ده مش اسمه احرام, انت غير محرم, انت لابس اللبس الابيض. انما الاحرام ده ان انت عند ابيار علي وقفنا في الباص وقلنا لبيك اللهم عمره. ولو انت هتعملها عن حد تقول لبيك اللهم عمره عن فلان, عن امي, عن ابي, عن فلان الفلاني, لبيك اللهم عمره عن اختي, مع عن اي مكان بقى كل واحد يقول ايه لبيك اللهم كده, ده اللي اسمه الاحرام, هو ده اللي اسمه الاحرام. انما لبس الابيض ده انت مش محرم يعني, ده مش اسمه ده انت كده ما انتش اسمك محرم. عشان كده الطريق لحد ابيار علي اللي هو العشر دقائق اللي بيننا وبينها كده ديت مش انت مش محرم فده عادي. ده انت بس اول ما نقف عند ابيار علي باذن الله الاتوبيس ونقول لبيك اللهم عمره يبقى كده اصبحت محرم, ونبتدئ بقول لبيك اللهم ايه لبيك لحد ما نوصل مكه. طبعا كل الناس وهمتها, في ناس بتنام طول الطريق, في ناس بتنام نص الطريق, في ناس بتفضل تقول لبيك اللهم لبيك طول الطريق, فديت بقى ايه دي همم. بس التلبيه دي عبادة تتعمل مره واحده. طبعا كل ده ان شاء الله المربين اللي في الباصات المدعاة اللي في الباصات هيقولوا لكم كلامنا ان شاء الله بالتفصيل باذن الله سبحانه وتعالى والمعاني اللي فيه. التلبيه يعني 500 كيلومتر احنا قاطعينهم في باصات مكيفه, النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقطعهم على جمل عليه الصلاه والسلام, فتخيل بقى النبي كان بياخدهم في اسبوع, انت بتاخدهم في في في, في خمس ساعات, فانت متخيل النبي كان بيقعد اسبوع يقول لبيك اللهم لبيك, وهي مره واحده اللي هتعملها في السفريه التلبيه, بعد كده ما فيش تلبيه تاني. فانت اخلص فيها, واللي هيجي عمره مره واحده في حياته هيبقى ما عملش عباده التلبيه غير مره واحده في حياته. فلبيك ديت يعني ايه كلمه كبيره قوي, ان شاء الله باذن الله في البساطه نتكلم عنها وعن المعاني العاليه جدا بتاعتها ان شاء الله. خلاص وصلنا ابيار علي, في ثلاث مشاكل في ابيار علي يا جماعه. المشكله الاولى ادخل الحمام, لو سمحتم كل واحد يبقى داخل الحمام او يطلع. الطفل اللي عنده خمس او ست سنين والده او والدته مدخلينه الحمام, طبعا الاطفال الاصغر من كده لابسين الممبر بتاعهم. خلاص المشكله الثانيه بعد ادخل الحمام ما احرمتش. بصوا في بقى مفاجآت, في مصايب مش مفاجآت. لو انا دور علي انا نسيت البس الاحرام بتاعي, نسيت ايه؟ طبعا ده واحد هيقعد فوق كامل فيعني فخدوا بالكم من هذه الاشياء يا جماعه. الكلام ده ما احرمتش يعني ما احرمتش, كله يبقى واخد باله من الكلام ده. ما يجيش واحد ساعتها يا نهار ابيض ده انا اكتشفت ان انا ستر العوره ده ما كنتش اعرف ان هو ما بيتلبسش في الاحرام ولبست ستر العوره, طب اعمل ايه؟ فانت يعني خدوا بالكم يا اخوانا, هذا الكلام مهم جدا. لما نقول لكم الشنط مثلا تبقى محطوطه الساعه كذا, الكلام ده مهم. تشيل احرامك من الشنطه, اوعى تحط احرامك في الشنطه, يتاخد الشنطه بالاحرام وتقعد انت بقى تدور على احرام تاني. يعني خدوا بالكم من هذه الامور الدقيقه. النقطه الثالثه في ابيار علي اطبق السنه, يبقى الكلمه الاولى ادخل الحمام, الكلمه الثانيه ما احرمتش, الكلمه الثالثه ايه؟ اطبق السنه. قلنا اخوانا ان ركعتي سنه الاحرام ده في علماء منهم الشيخ مصطفى العدوي وقال لك ما فيش حاجه اسمها ركعتين سنه الاحرام. واخدين بالكم معايا؟ فيش حاجه اسمها ركعتين سنه الاحرام. فبناء على هذا هتقف ابيار علي, يبقى انت كده طبقت السنه, فضل منة الله من الاتوبيس وتقول لبيك اللهم عمره, وننطلق ونقول لبيك اللهم لبيك. نطلع 9 الصبح ان شاء الله, اما نوصل من العصر للمغرب لسه التسكين بتاع الفندق ان شاء الله باذن الله, لسه عايزين نجري على الحرم نصلي المغرب والعشاء. ان ربنا اكرمنا وصلنا قبل المغرب جرينا على الحرم صلينا العصر والمغرب جمع تاخير الله اعلم ده حسب الظروف بكره الكلام ده بيقرر واحنا مفطرين ان شاء الله. بدانا العشاء العمره هيبقى فتح من ربنا ان شاء الله. تخلص عمرتك تعمل عمرتك وانت مستريح تعمل عمرتك وانت فايق. انما بقى الاخوه اللي بتقعد تتمطوح بقى وايه وتطلع على جبل على الصفا والمروه تقول لا اله الا الله وحده ايه انجز وعده وهزم عبده ونصر الاحزاب وحده. يعني ايه في ناس بتبقى من الدوخه مش فاهمه بتقول ايه. انتوا عارفين الدعاء الدعاء العكس. في ناس من الدوخه بتبقى مش داريه بنفسها هو عايز يخلص وخلاص. طب هو انت جاي من بلدك الساعتين دول اخطر ساعتين في السفريه كلها جاي عشان تعملهم وانت دايخ؟ يبقى دول محتاجين ايه تركيز دول محتاجين راحه. يعني جزاهم الله خيرا مساله ان الشركه عملتها لنا المره دي 9 الصبح دي لو دي اتعملت فعلا يا جماعه تبقى ان شاء الله فرج من ربنا لان الخميس والجمعه دول قمه الزحام في الحرمين. خلاص طيب بعد كده هنمشي في الطريق هنلبي باذن الله سبحانه وتعالى لحد ما نوصل للكعبه. اول ما طبعا هتوصل فندق عادي بقى عايز تغتسل في الفندق اللي انت عايز تعمله تعمله وبعد كده نقوم نزل مع بعض الحرم ان شاء الله باذن الله. هتفضل تلبي لحد ما عينيك تشوف الكعبه. يعني هتدخل جوه الحرم تقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. طبعا مكه غير المدينه. مكه مش هتلاقي الفندق جنب الحرم بالمنظر ده. مكه كل الحرم مهدود. يعني مكه ما فيش غير باب فهد. يعني ان شاء الله باذن الله طبعا هنبقى محتاجين مجهود شديد في خدمه ابائنا وامهاتنا الموجودين وهنبقى محتاجين تكافل مع بعض لان مكه يا جماعه ظروفها الفتره دي صعبه جدا. يعني انا طلعت انا واتنين اخواني بس من حوالي شهر يعني ثلاثه مع بعض وخفيف جدا ويعني اللهم لك الحمد من اول ساحه الحرم لحد باب فهد ده مسافه. ده مش بقول لك يعني لو انت ساكن في الهيلتون بقت لا الهيلتون في وش فهد حظهم اللي ساكنين في الهيلتون. انما لو انت ساكن حتى في الصفوه من من من بقت مسافه عشان تمشي الفهد. فاحنا يعني ايه محتاجين روح الفريق روح الجماعه روح التعاون روح الخدمه المعاني اللي احنا عشنا مع بعض فيها في المدينه عايزين نكمل بيها. هنمشي نفضل نلبي لحد ما ندخل المسجد. هندخل المسجد هنقوم مصلين مع بعض لو كنا اتاخرنا لو خلاص احنا فضل ادركنا هنقعد نصلي المغرب وبعد كده نقعد بقى في المسجد وبعد كده نقعد نصلي العشاء باذن الله سبحانه وتعالى ثم نبدا. طول ما شفناش الكعبه هنفضل نلبي. لبينا اول ما تشوف الكعبه تقطع التلبيه والرجاله هتقوم عامله الانطباع. الانطباع ده اللي هو ايه بقى اللي هو انت مغطي كتفينك الاثنين بالرداء بتاعك تقوم منزل كاشف كتفك الشمال يا عم سيدي يعني بس يا عم بس يا عم ما تخوفنيش استنى يا عم بس ثاني واحده صح معلش المفروض اجي زيكم كده عشان تقوم كاشف كتفك ده اهو ده ايه ده اليمين وجايب الاحرام من تحته خلاص جميل جدا وتقوم عامله ايه كده. طبعا بقى من الحاجات الجميله جدا طول ما الناس ماشيه بتاع يقعد يقع يقوم ايه مش عاملها هبدها دي طاير عين واحد وراها على طول يعني طرف الاحرام يقوم طاير عين اللي وراه. فيعني لو سمحت ما تهبدهاش يعني ايه عادي ممكن تعملها كده انما كده ديت ممكن تطير فيها عين اللي وراك ف يقوم لفاحة كده يقوم فالانطباع ده كده. هتفضل مطبع لحد فين لحد ما تخلص طواف. اول ما تروح تصلي ركعتين اللي عند المقام هتعمل ايه هتقوم بغطي كتفينك تاني لان ما ينفعش تكشف كتفك وانت بتصلي خلاص. هقول لكم بس خطوه خطوه الطواف بس دلوقتي عايز مننا تركيز عشان نشوف الايه التفاصيل بتاعته. الانطباع في كلمتين هتسمعهم في الطواف الانطباع والرمل. ايه الرمل ده بقى الرمل ده اللي هو ايه اللي هو كده يعني كده واخدين بالكم معايا اعملها لكم كده طبعا الكلام ده يا جماعه كلام يعني الى حد كبير جدا نظر دلوقتي لان الحرم مزدحم تماما. فانت ايه انت ممكن تفضل تعمل كده بس في مكانك يعني من باب بس انك انت تتقمص انك مطبق السنه انما تقدر جوا كده نفسك هتقطع فتقوم ايه مستسلم وتخليك مع الناس ماشي مع الفلو وماشي بهدوء. انما هو الرمل اللي هو الماشيه الايه اللي هي بالمنظر ده كده يعني ايه واخدين بالكم معايا خدتوا بالكم؟ ده كده ايه؟ لسه لي 6 شواط. انا دخلت اهو ايه؟ الكعبه اهي خلاص اتطبعت خلاص وجهزت ده الركن اليماني اول ما تدخل هتلاقي ده الركن اليماني يعني اللي جهه اليمن يعني بيبص على اليمن اليماني يعني بيبص على اليمن وده الركن الايه بتاع الحجر الاسود خلاص هنا الحجر الاسود وبتلاقي فيه لمبه خضراء كده هنا خلاص بتمشي لحد ما توصل للخط ده للخط بالظبط تاخد بالك من الخط يعني لان في ناس بتيجي من قبلها وتقوم مشاوره في ناس بتيجي بعدها وتقوم مشاوره لا لازم تاخد بالك ده عباده مش يعني انا عباده خد بالك انك تبقى بالظبط واقف على الخط اللي ما بين الحجر الاسود واللمبه الخضراء واقف خط كده وتقوم مشاوره وتقول ايه بسم الله والله اكبر يبقى انت كده بدات في اول شوط وتقوم تبدا تطوف وانت مطبع وبترمل اول 3 شوط بس الرمل للي عايز حتى يعني ايه يبقى في المحل يعني مطبع وبترمل اول 3 شوط كل ما تيجي عند الحجر الاسود تشاور وتقول ايه الله اكبر الله اكبر ترجع تاني في الاول بتقول بسم الله والله اكبر الله اكبر بعد كده تاني مره الله اكبر طيب انا خلصت بقى 7 شوط وجيت عند الحجر الاسود هعمل ايه هشاور له واقول ايه مش هشاور له يبقى 7 شوط لان انا شاورت في الاول اول كل شوط انا بشاور في اول كل شوط مش في اخر كل شوط فالسابع انا شاورت خلاص هقوم يبقى انا كده ايه يبقى انا كده خلصت طيب افرض انا جيت في السابع هو انا طفت 7 ولا 6 تعمل ايه هي فيها قولين فيها قولين والاثنين ذكرهم الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع القول الاولاني ده وسوسه بطل وسوسه خلاص يعني ما يطنش وايه وانت يعني مستغرب مش قصدي كده قصدي يعني ايه يطنش الوسوسه مش يطنش لا يعني ده وسوسه ما توسوسش انت طفت 7 وذكر هو في مكان تاني قال لك ابني على الاقل انت متاكد انك طفت 6 هات 7 لان في ناس بالذات اللي يعني ايه اللي ما جاش كتير ممكن يفضل 5 سنين بعد العمره انا عمرتي ضاعت انا ما عملتش عمره انا يعني ايه في ناس فعلا عندها افوره نفسيه يا جماعه مش عارفه ان الدين يسر يعني بيعتقد ان اقل تفصيل راح منه كل حاجه راحت يبقى صفت 6 ما انت شايف 6 ولا 7 هتجيب هتعمل ايه هتجيب 7 هتكمل ايه عشان تقطع باب الوسوسه تمام خلاص طيب ما بين الركن اليماني وما بين الحجر الاسود هتقول ايه انا عايز الناس اللي ورا تقول ايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار طيب خلصت اللي جيت عند الحجر الاسود قلت الله اكبر وقمت ماشي هتعمل ايه بقى في اللفه دي كلها هتقول ايه من يعني الحاجات المحزنه ان الناس كلها تقول لك اقول ايه تقول ايه يعني انت الان في عباده تشابه الذين حول العرش انت بتطوف حوالين الكعبه وملائكه ملائكه الملأ الاعلى بتطوف حوالين العرش ما انتش عارف تقول ايه ممكن ذكر تقعد تسبح خد شوط تسبيح طب والشوط الثاني خدوا حمد على نعم الله طب والشوط التالت خدوا استغفار على ذنوبك طب والشوط الرابع خدوا تهليل لا اله الا الله وحده ولا شريك له طب والخامس اقول ايه بقى لسه في حاجه ادعي ادعي اقول ايه خد الخامس دعاء لنفسك في دنياك يا رب ارزقني يا رب اشفيني يا رب ها كل يا رب اتجوز فلانه اي حاجه بقى انت عايزها خلاص يبقى دعاء للايه للدنيا طيب والسادس خدوا دعاء لدينك خلاص يا رب اهديني يا رب ارزقنا قيام الليل يا رب زكلي نفسي يا رب دينك طب والسابع خدوا دعاء لاحبابك يا رب مراتي يا رب ولادي يا رب ابويا يا رب امي دعاء لاحبابك بقى في دينهم ودنياهم طب والثامن انا خليت في ثامن خدوا دعاء للامه يا رب مصر يا رب فلسطين طب والتاسع خدوا دعاء لاخرتك يا رب الفردوس الاعلى يا رب نجيني من النار يا رب انقذني من عذاب القبر طب والعاشر تخبر الامر بعد بطلانها طيب انا بطوف 7 اشواط طب يا شيخ ينفع طوف شوط واحد ده بقى اسئله النفل بقى هو في طواف بره طواف العمره يا جماعه طبعا ده احنا عايزين نطوف للنهار للنهار نقعد نطوف ده فرصه عمرك الاعلى ثوابا الصلاه ولا الطواف الطواف اعلى ثوابا من الصلاه في الحرم الصلاه ب 100,000 ضعف والطواف اعلى منه ثوابا خدوا بالكم طيب يا شيخ انا بقى ايه اطوف ينفع اطوف شوط ينفع اطوف شوطين ينفع لا يا حبيبي 7 طب بعد 7 اجيب كمان 2 لا سبعات 7 14 21 28 وهكذا طيب يا شيخ انا تعبت في وسط الطواف مش قادر بعد شوطين ينفع اريح ينفع كده على جنب اريح ينفع طبعا ينفع اروح اشرب ميه؟ ينفع. وضوء اتنقض ينفع اروح اجدد وضوئي؟ ينفع. طب وضوء اتنقض ينفع اكمل وضوء منقض؟ على قولين، قول ينفع وقول ما ينفعش. فما تخرجش نفسك، ما تعملش نفسك مشاكل. وضوءك انتقض ايه؟ روح اتوضا. الا بقى لو انت بتطوف مع الفوج والدنيا ازمه ولو خرجت مش هتعرف ترجع تاني، خد ساعتها بالقول اليسير معايا، خد ساعتها بالقول اليسير. انما طول ما انت قادر تروح تتوضا روح اتوضا. خلاص. انذار حريق يا جماعه ما تخافوش. مفيش حاجه يعني انذار حريق في ايه يعني انت بس. طب اما نلبس احرامنا بس نبقى يعني حتى تبقى مطلقه كده حلوه يعني. طيب يا جماعه طفنا هيبقى هتقول ايه؟ الدعاء. عندك ادعيه لا تحصى، دينك دنيتك اخرتك احبابك الامه. الذكر ممكن يا جماعه يعني في ناس بتاخد 7 اشواط صلاه على النبي، 7 اشواط تسبيح، 7 اشواط تهليل، 7 اشواط سيد الاستغفار. يا جماعه ده الطواف ده عيشه، ده حياه، ده الطواف ده عمر. يعني اللي هيفهم الطواف وهيندمج قلبيا ممكن تقرا قران في الطواف، ممكن من حفظك ومن المصحف. يبقى الطواف ده طواف. طب لو اتكلمت مع واحد كلمني في الطواف قال لي لو سمعت الساعه كام، قلت له الساعه مش عارف ايه، يبقى طواف انتقد ولا ما انتقدش؟ ينفع اتكلم في طواف؟ ينفع اتكلم في طواف. طب لو انا مشيت مع واحد صاحبي مثلا خدت الشيخ احمد ابو بكر كده والشيخ سامح الجزار في ايديا كده، وازيك شيخ سامح واخبار الاهل ايه؟ قال لي الحمد لله، وانت اخبار الاولاد ايه؟ الحمد لله. خلصنا 7 اشواط واحنا قاعدين نطمن على صحه بعض، ينفع؟ لا ينفع. معلش ايوه هو ما ينفعش، هو طبعا ده لا يعذر، انما يعني انما فقها طواف سليم. طواف سليم يعني الموضوع بسيط، ولكن احنا عايزين الفنيات. التالتة تبتة رجالة، في ناس بدأت تقف. انتوا خايفين من النار؟ اللهم اجرنا من النار يا رب في الدنيا والاخرة، اللهم امين. طيب خلاص خلصنا الطواف، خلصنا السابع، ما استلمناش الحجر بقى، خلاص قمنا رايحين لمقام ابراهيم. خلاص هنقوم مصليين عند مقام ابراهيم. طيب طبعا الكلام ده برضو هتروح مقام ابراهيم هتلاقي الشيعة قاعدين يقتلوا هناك، والناس قاعدة تقاتل هناك، والدنيا كلها شين. فأي مكان وراه ولو حتى على بعد اخر الحرم مفيش مشكلة خالص. طب يعني افرض مفيش وراه، اي مكان قريب منه خلاص، اي مكان قريب منه خلاص. صلي ركعتين، الركعة الاولى بايه؟ نفس سنة الفجر بالظبط، الركعة الاولى بقول يا رب كافرون، والركعة الثانية بقول والله احد. خلاص تجديد الفطرة بقى والبراءة من الشرك. خلصت ركعتين، حد شاطر يقول لي نعمل ايه؟ نرجع تاني للحجر الاسود ونستلم. لا لا لا لا لا ده ده ده, ده, ده كلام للمعرفة بس. يعني هذا لانك انت عشان ترجع الحق ان شاء الله باذن الله، يبقى انت مش متخيل هيحصل لك يعني، لان مش تعرفش ترجع عكس التيار. الكلام ده ممكن تعمله في الطواف النفل يعني في باقي الطوافات، انما طواف العمره نفسه احنا هنبقى ماشيين مع بعض يا جماعه ان شاء الله، هيبقى في 3 رايات، وهيبقى في رايه للضعفاء بقى اللي هم عايزين مثلا كرسي او عايزين يمشوا بالراحه او كده، يعني ان شاء الله باذن الله العمره يبقى لها ترتيب معين. فطبعا انما كتكمله للموضوع يبقى 7 اشواط وركعتين وترجع تستلم الحجر الاسود تاني، ونقوم طالعين ماشيين بقى ناحيه المسعى، واحنا في طريق المسعى نلاقي زمزم. هنعمل ايه؟ اسمها ايه؟ التضلع. يعني ايه التضلع؟ يعني تشرب لحد ما طلوعك دي كده تتنفخ لحد ما المية تملى بطنك، وبعد كده فوق المعدة الايه؟ الحجاب الحاجز، تقوم طالع من الحجاب الحاجز، يقوم الحجاب الحاجز ضغط على الضلوع. التضلع ده معنى التضلع. التضلع ده يعني شربت. طبعا احنا بنعرف نتضلع دلوقتي، هي مش سهله قوي، بس عشان حاجه واحده بس، عشان دخول الخلاء، عشان المسافات بقى طويله جدا، فانت ما انتش عايز ايه يعني، فانت كل واحد بقى ايه على قد ما يقدر يطبق من هذه السنه. هتتضلع وهتصب على راسك وهتدعي ربنا قدر الوسع، لان زمزم لما شرب له. وبعد كده ننتقل الى المسعى، ورايحين ناحيه الصفا، هنقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ربنا قال الاول الصفا ولا المروه؟ الصفا. نقوم قايلين نبدا بما بدأ به الله، نقوم طالعين الصفا. طبعا ما عادش الصفا الصفا ده عندك دلوقتي رخام وجرانيت وبورسلين. زمان الصفا كان صفا والمروه كانت مروه. والحته العالميه اللي بين بتاعتين الخضر اللي بين هرول فيها دي اللي كانت الفرق ما بين الجبلين. فالناس كانت تطلع الجبل وتنزل الجبل وتطلع الجبل وتنزل الجبل. احنا طبعا دلوقتي بقى ايه ماشيين في التكييف والدنيا كلها مكيفه. هم سايبين صخرتين صغيرين كده بس ايه يعني كذكريات يعني ايه يعني عشان بس تعيش الجو كده ان ده كان هنا الصفا وكان هنا المروه. خلاص هتطلع هتبص ناحيه الكعبه وهتقول ايه اللي يقول لي هيقول ايه بس من النص اللي ورا هيبقى انسان كويس جدا. لا من النص اللي ورا النص اللي ورا قول ها لا اله الا الله. لا لا انتوا بادئين الستات ما شاء الله يا جماعه بس انتوا بادئين بلا اله الا الله قبل لا اله الا الله ايه ايوه الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثة الله اكبر وبعد كده اثنين لا اله الا الله لا اله الا الله ها وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا بس يحيي ويميت اللي ما تنساش وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله الثانيه بقى لا اله الا الله انجز وعده. كان ايه وعده؟ نصر عبده وهزم الاحزاب وحده. بس لا اله الا الله انجز وعده. ايه وعده؟ ونصر عبده وهزم الاحزاب ايه وعده. حد بقى من ورا يقولها لي يلا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. دي هتقوليها ثلاث مرات ما بين كل مره والثانيه نرفع ايدينا وايه وندعي ربنا. في ناس بتقول الله اكبر تشاور للكعبه. لا ما تشاورش للكعبه خلاص. زي برضو الركن اليماني يا جماعه وانت معدي الركن اليماني ما تشاورش بايده تقول بسم الله الله اكبر. لا الركن اليماني اللي لمسته تقول بسم الله الله اكبر ما لمستوش تعدي خلاص. فاحنا الوقت في السعي هتبص طبعا الكلام ده ان شاء الله يتضح جدا واحنا مع بعض في العمر باذن الله سبحانه وتعالى. والكلام ده هيتقال لكم تاني في البساط بكره في البساط الخامسه ان شاء الله باذن الله. والكلام ده هنعمله مع بعض ان شاء الله باذن الله. فما تقلقوش يا جماعه الموضوع ان شاء الله بسيط جدا. ولكن انتوا برضه لازم تشغلوا ذهنكم معانا يعني لازم تتصور لان ان شاء الله دي مش اخر عمره تيجيها في حياتك. تبقى العمره بالنسبه لك بعد كده سهل. الثلاث مرات اللي هتقول الذكر ده على جبل الصفا. في ناس بقى بتروح مقتوله عايز يخلص الذكر ويمشي. حبيبي اعمل العمره صح اعمل العمره صح. ده انت تقعد على الصفا المره ديت يعني اقعد لك يا عم يعني اقعد لك يعني 10 دقايق في المره اقعد لك 10 دقايق في المره. انا مش عايز اقول لك انا سامعها من دكتور محمد بن اسماعيل باذني ربنا يحفظه قال لك النبي كان بيدعو ما بين المرتين قدر سوره البقره. يعني ده دعاء هنا تسكب العبرات يا جماعه. قال انت جاي تدعي هو انت جاي هنا انت جاي تقول يا رب وانت في العمره اللي هي كلها بقى يا رب كل همومك بقى ارميها على ربنا. فانت جاي تدعي فانت لازم تصبر على الدعاء. هنعمله يبقى نقول مره ذكر وبعد كده ندعي وبعد كده نقول الذكر وبعد كده ندعي وبعد كده نقول الذكر وبعد كده ايه ندعي وبعد كده يلا ننزل بقى نروح ايه نروح على المروه. هنروح عادي لحد ما في كده لمط خضرة كده محدده اول ما تيجي نقوم ايه طايرين خلاص. الرجاله اللي هتسبق ولا الستات اللي هتسبق؟ احنا عايزين نشوف شطاره الستات بقى. الستات هتعرف تسمعنا ولا احنا نسمعهم؟ الستات ما تجريش الستات تمشي. يعني ما فيش واحده برضو تنفعل في الاوتوبيس لبيك الله. لا الرجاله هي اللي ايه هي اللي بصوتها الجميله دي تزعق انما الستات يعني ايه صوتها يكون ايه اهدى من كده خلاص. وبعد كده نروح المروه نكرر عليها اللي رحنا عملناه على الصفا وبعد كده نرجع من المروه للصفا. يبقى كده من الصفا للمروه ومن المروه للصفا عملنا كام شوط؟ ثلاثه يا عم. ايه يا جماعه في يا جماعه؟ من الصفا للمروه ومن المروه للصفا عملنا كام شوط؟ انتوا مذاكرين انتوا ما فيش مستبين لي فرصه ان انا عملنا شوطين. في ناس يا عيني بيروح 14 مره ويتقالهم ان رايح جاي مره. لا رايح مره جاي مره رايح مره جاي مره. يبقى هنبدا عند الصفا ونخلص فين؟ هنخلص عند المروه. خلص عند المروه السابع. اول ما نوصل بقى سبع مره بقى طبعا رايحين تعبانين هنقف عند المروه سبع مره ونقول ايه؟ نقول ايه؟ قولوا يلا اللي بنقوله بقى في اخر مره بقى خلاص سبع شوط خلصناها وقفنا على المروه خلاص كده خلصت. هنقول ايه على المروه؟ يلا قولوا كم مره الله اكبر وكم مره لا اله الا الله؟ غلط. ما بنقولش حاجة. خلاص يا جماعة الكلام بيتقال اول الشوط مش اخره. يعني احنا قلنا على الصفا لاخر شوط السابع، رحنا المرة اخر مرة ما بتقالش حاجة. خلاص خلاص زي بالظبط كده سبع شوط ما تستلمش الحاجة الاسود، خلاص انت استلمته في اول الشوط فسبع مرة ما بتقالش حاجة. وبعد كده نعمل ايه بقى؟ نوم رايحين الستات تقوم واخدة من ضفرتها قدر عقلة الصابع وتقوم ايه يا بختهم دايما محظوظين مش هتسعوا 20 ريال في الحلاقة، انما احنا الغلابة يا عيني هنقوم مدورين على حلاق. وبعد كده نقوم شايلين ايه بالموس، شايل عندك يا اما بالموس يا اما بالمكنة يا اما انت عندك بقى كذا طريق. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين الافضل، لا الافضل موس طبعا، الافضل موس اه يعني يعني كل واحد بقى ايه الافضل موس و و و وبعد كده في المكنة وفي ناس بقى بتقوم حلقة حلاقة حلوة. لا لا شوية من هنا شوية من هنا، ده ما حدش يعملها يا جماعة، لازم يتاخد من كل الشهر. في ناس بتقوم عاملة حلاقة حلوة ليه بقى؟ في ناس بيبقى يا جماعة بيبقى معذورين، هو مثلا واخد اجازة من شغله مش عايز اعرفه انه سافر بره البلد مثلا، فهو اه ده حقيقة يعني كده. انا شايف يا جماعة نجري على مكة من الوقت نخلص. خلاص يا اخواني احرمنا الف مبروك، خلاص قصدي حلقنا الف مبروك، كل ما كان محرما بالاحرام صار ايه؟ صار حلال. يعني عايز تتجوز روح تقدم العروس، ما هو في الاحرام لا يجوز انك تتقدم العروسة، يعني لا يجوز انك تخطب، لا يجوز انك تروح لواحد تقول انا عايز اتقدم لبنتك يا عمي، لا يجوز انا طالب ايد بنتك مش معنى ايده ايه ده مش عارف يعني، فلا يجوز. انما خلصت الاحرام عايز تتقدم العروسة تقدم، عايز تلبس لبس اللي انت عايزه البسه، عايز تحط برفان حط، خلاص الموضوع ايه خلص. حتى وانت لسه لابس الاحرام بس حلقت خلاص الموضوع ايه خلص، روح الفندق بقى ايه تجيب. الموضوع سهل يا جماعه سهل. دكتور ابراهيم بنعمل ايه في طواف؟ اول ما بدخل عند الكعبه بقطع التلبيه امتى؟ اول ما بشوف الكعبه، يبقى اول ما اشوفها اقطع التلبيه. جميل جدا. واعمل ايه؟ الطابع اللي هو ايه الطباع ده، بغطي بكشف كتف الايه كتف اليمين دوت واجيبها من تحتها كده ايه بس من غير ما ايه من غير ما, ما, ما, ما خلاص او اطمن ان مفيش حد ورايا قبل ما اضرب. جميل جدا. واستلم الحاجه الاسود اقول ايه؟ بسم الله الله اكبر. وانا معدي جنب الركن اليماني ما اناش عارف المسه اقول ايه؟ من بعيد اشاور من بعيد ولا ما ينفعش؟ ايه لا ما شاورش الركن اليماني اللي هو اللي قبل الحجر الاسود ما شاورش. جميل جدا. ما بين الركن اليماني والحجر الاسود اقول ايه؟ ربنا ياتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اول ثلاث اشواط السنه ايه؟ الرمل اللي هما الايه اللي هما المشي في المحل السريع في المحل ده. طيب جميل جدا. طيب إيه؟ ما بين بقى الحجر الاسود لحد ما اوصل اللفه بتاعت الركن اليماني اقول ايه؟ الدعاء والذكر وقراية القرآن زي ما انت عايز. طيب جميل جدا. لو وضوء واحد انتقد في وسط الطواف يعمل ايه؟ ممكن يروح يتوضى لو متاح، لان الاحسن طبعا والافضل الامان. طيب افرض انت مش نافع ولو سبت هتنفصل عن الفوق، هناك قول انك يمكن ان تطوف بدون وضوء. خلاص يبقى ايه؟